سبيل من سواني بلدنا. الثامنة عشرة أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تكون نافعة لصاحبها بمجرد النطق بها باللسان ما لم يكن معتقدا ما دلت عليه، عالما بمدلول هذه الكلمة، عاملا بما تقتضيه. فإن لا إله إلا الله كما بين أهل العلم لها شروط لا تكون أو لا يكون النطق بها مقبولا إلا إذا استوفى شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل وهب بن منبه وهو من علماء التابعين أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، مشيرا بذلك رحمه الله تعالى إلى شروط لا إله إلا الله التي لا تقبل إلا بها. ولقد تقصى وتتبع أهل العلم هذه الشروط في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتبين بالاستقراء من كتاب والسنة أن للا إله إلا الله شروطا سبعة لا تكون مقبولة إلا بها، وهي باختصار العلم بمعناها المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء والسمعة، والمحبة المنافية للبغض والكره، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك. علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. Selanjutnya beliau menyebutkan pelajaran pentingnya 18 dari kalimat ini, bahwa kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat hanya dengan sekedar mengucapkan dengan lisan, selama seorang tidak meyakini dalam hatinya dan tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat dari kalimat ini. Dan kalimat ini tidak bermanfaat kecuali mereka orang yang mengucapkannya mengamalkan memenuhi syarat-syarat tersebut. Wahab bin Nabi, salah seorang tabi'in, pernah ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah ada kunci surga? Kata beliau, benar, tetapi tiada kunci yang tidak ada gigi-giginya. Malah apabila anda datang yang membawa anda membuka dan kunci yang ada giginya, maka akan dibuka. Tetapi apabila anda datang dengan kunci yang tidak ada giginya, maka tidak akan dibukakan bagimu. Ucapan beliau ini untuk adalah sebuah isyarat kepada syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama muslimin telah berupaya untuk mencermati tentang syarat-syarat tersebut, dan syarat tersebut dikumpulkan ada tujuh syarat. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua adalah keyakinan yang menafikan keraguan. Ketiga adalah kejujuran yang menafikan kedustaan. Dan yang keempat adalah keikhlasan, mengikhlaskan kalimat ini kepada Allah Ta'ala, yang menafikan riya dan sum'ah. Yang berikutnya adalah kecintaan kepada kalimat ini, yang menafikan kemurkaan kepadanya. Yang keenam adalah menerima kalimat tersebut, yang menafikan menolaknya. Dan yang ketujuh adalah tunduk dan patuh kepada kalimat ini, yang menafikan menentangnya. الفائدة التاسعة عشرة فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأن هذا عمل صالح وشعبة من شعب الإيمان ويترتب فعله الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. جاء في خمس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل بغصن طريق باب طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة. والناس في هذه الشعبة أقسام ثلاثة: قسم يميط الأذى عن الطريق فينال هذا الفضل ويفوز بهذا الثواب، ومنهم من يدع الأذى في الطريق أي يراه ولا يميطه، وقسم ثالث يضع الأذى في الطريق ولا يبالي بما يكون بعمله هذا من إيذاء وإضرار بإخوانه المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الأذى. فالشاهد أن الناس في هذه الخصلة على أقسام ثلاثة، وشاهد القول في هذا الحديث أن من فوائده فضل أو فضل إماطة الأذى عن الطريق. سمعتنا بعض الركان ورغم الدين لأمر الرسمية استنزال الرأس أدراك كأطماء من تلك الهنبوان دلجان تنوازن أمامي أدراك صف أمر الصالح تنسل صف الشبه مكتر من الإيمان قولنا أن أصلاتنا في أن نفكر فقال دلجان المسار بس الله سبحانه وتعالى سورة مسبوكة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو حديث صحيح يعني يقول لنا المسلم قلنا صورا هي برجان بسبب جان ومدينة جميلة أداة بطن طحن برجوري ينجاته من حرام الجان تسبب مرة جوا تقان أكو أكو مدينة جان ini dan menghilangkan dan menghilangkan gangguan dari kaum muslimin. Kemudian dia menyebutkan jalan itu, maka Allah mensyukuri atau memberikan balasan dari amal perbuatannya dan memasukkanlah dia ke dalam surga. Dan manusia di dalam masalah ini terbagi tiga golongan. Ada di mana manusia yang mereka menginginkan gangguan dari jalan, maka mereka mendapatkan keberuntungan ini. Ada juga di mana manusia yang mereka membiarkan gangguan jalan itu, mereka tidak menggubris. Dan yang ketiga, ada manusia yang justru meletakkan gangguan di dalam tengah jalan dan mereka tidak mempedulikan bahaya yang menimpa saudara-saudara mereka kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwa manusia terbagi menjadi tiga golongan dalam masalah ini. Padahal Nabi SAW telah bersabda dari Allah, tidaklah beriman orang yang tidak yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Al-Fa'idah al-20 فضل الحياء وعظم شأن هذه الخصلة، وهو عمل من أعمال القلوب. والحياء خصلة إذا قامت في القلب ترتب على قيامها فيه التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. ومن كان صاحب حياء فإن حياه يحمله على فعل الفضائل ويحجزه عن فعل الرذائل، بخلاف من نزع من الحياء. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله. قال الحياء من الله أن تعرف وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة لم تمره الحياة الدنيا. وهو مخرج في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فالحياء خصلة عظيمة وعالية وشعب الإيمان كثيرة، شعب الإيمان القلبية كثيرة، ومع كثرتها اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر الحياء هنا تنبيها لمكانة هذه الخصلة وعظيم منزلتها في الإيمان، وأن الحياء خير كله وفضل كله، وأن الإنسان إذا كان متصفا بالحياء ترتب على اتصافه فعل الخيرات واجتناب المنكرات. أما إذا نزع الحياء من المرء فما أسوأ الحال التي يكون عليها، ولا سيما المرأة والفتاة إذا نزع منها الحياء. كان قديما يضرب بالفتاة الصغيرة المثل في شدة الحياء، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا بيان عظيم حياء النبي عليه الصلاة والسلام اختاروا أرفع مثل في الحياء فجعلوا حياءه أعلى منه، فقالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء البنت الصغيرة، البنت الصغيرة التي أقبلت على سن الزواج، كانت أشد ما يكون من الحياء، ربما تستحي من ظلها فضلا أن تكون تستحي من الرجال، بينما في زماننا هذا أصبح عدد من البنات في مثل هذا السن لا حياء عندها، تخاطب الرجال وتخالط الرجال وتتحدث مع الرجال بدون حياء، لا من الله ولا من عباد الله. الشاهد أن الحياء خصلة عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يعتني بها، وأيضا أن يحرص على تنشئة أبنائه وتربيتهم وتأديبهم على التحلي بهذه الخصلة العظيمة التي يترتب على وجودها في العبد خير عظيم وفضل عميم. Menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memiliki rasangan, dan bahwasanya rasangan itu sesuatu yang sangat berarti dan besar. Rasangan adalah salah satu daripada amalan-amalan hati. Apabila ada dalam hati seseorang, maka rasangan itu akan menimbulkan sifat-sifat yang mulia. Demikian pula sebaliknya, apabila rasa malu itu terlepas dari hati seorang, maka ia akan menyebabkan timbulnya sakit dan jerat yang tercela dalam diri orang tersebut. Dan dilihatkan dari perkataan para nabi terdahulu, apabila anda tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah rasa malu. Dan rasa malu itu adalah rasa malu dari Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi Rasulullah telah menyebutkan hal ini kepada sahabat beliau. Malulah kalian kepada Allah dan sebenar-benarnya. Maka para sahabat mengatakan, demi Allah, bahkan alhamdulillah, kami memiliki rasa malu. Dan beliau mengatakan bahwa rasa malu itu adalah memelihara kepalamu apa yang dan apa yang mencakup yang tercakup pada kepalamu. Dan memelihara perutmu dan apa yang tercakup dalam perutmu. Dan memelihara dan bersama itu adalah yang sebenarnya adalah engkau mengingat akan kematian dan kebinasaan dan seterusnya dari hadis tersebut. Maka sama yang merupakan satu sifat yang agung, sifat yang mulia, dan salah satu dari antara cabang-cabang iman, yang salah satu dari antara cabang-cabang iman dan amal-amal hati yang besar. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini dalam amal-amal hati, beliau memberikan isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan manzilah kedudukan dari rasa malu yang demikian tinggi dalam agama Allah. Karena rasa malu adalah kebaikan semuanya. Apabila seorang memiliki rasa malu, akan mendorongnya untuk melakukan amal-amal kebaikan, sifat-sifat yang mulia. Sebaliknya apabila rasa malu itu tercabut dari diri seorang, maka ini akan menjadikan orang tersebut dalam kondisi yang sangat buruk. Kita melihat di zaman kita ini, apalagi kata rasa malu ini itu berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan anak atau dengan wanita. Sehingga rasa malu dijadikan contoh dalam sebuah makal di zaman dahulu. Dan Nabi Al-Fatihah adalah orang yang paling memiliki rasa malu. Sehingga sahabat menyebutkan bahwa beliau rasa malunya lebih dari seorang anak wanita kecil yang berada dalam ibukan. Sementara yang kita lihat dan kita saksikan di zaman kita ini tentang hinanya rasa malu dari mereka, para wanita atau sebagian wanita, kita melihat ada di antara mereka yang berbicara dan memaki-maki tanpa ada rasa malu. Dia berbicara, ini merupakan satu hal yang menyayangkan. Oleh itu, diingatkan lagi bahwasanya rasa malu adalah sifat yang mulia dan sangat mulia. Oleh itu, hendaknya kita memperhatikan masalah ini dan kita mengajar atau mendidik anak-anak kita, memberikan pelajaran adab terhadap mereka tentang rasa malu ini. Karena karena apabila rasa malu ini ada pada mereka, maka dampaknya sangat baik, akan menuju apa yang memberikan kebaikan yang bersifat umum dan kebaikan yang sangat besar. الفائدة الحادية والعشرون من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن أهل الإيمان طبقات، فليسوا في الإيمان على درجة واحدة، فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم ظالم لنفسه بارتكاب بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا التفاوت بينهم في الإيمان راجع إلى التفاوت في تحقيق شعب الإيمان، فكلما كان العبد عظيم العناية بهذه الشعب زادت درجة إيمانه وارتفع مقامه وثبته فيه، وإذا انتقص منها شيئا انتقص أو نقص من إيمانه بحسب ذلك. Selanjutnya beliau menunjukkan pelajaran penting yang ke-21 dari hadis ini, bahwasanya orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat. Mereka tidak berada pada satu tingkatan. Tingkatan dari mereka yang pertama adalah orang yang mereka adalah menang dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada pelajaran mereka yang hanya membatasi pada pelaksanaan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan di antara mereka pula ada yang zalim terhadap diri mereka, yang aniaya terhadap diri mereka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada orang-orang yang kami memilih mereka. Kata di antara mereka ada yang berbuat zalim, ada di antara mereka ada yang berbuat zalim pada dirinya. Dan dalam mereka ada pula orang yang sederhana, dan dalam mereka ada pula orang-orang yang telah meraih kemenangan dengan kebaikan-kebaikan. Maka di dalam itu terdapat perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut salah satu sebabnya atau sebabnya adalah karena perbedaan yang ada pada bertambah pula atau dia mendapatkan kemenangan dan bertambah imannya. Sebaiknya apabila seorang dia mengurangi dalam mewujudkan cabang-cabang iman tersebut, maka akan berkurang pula iman yang ada pada dirinya. أكتفي بهذا القدر من فوائد المستنبطة من هذا الحديث حديث شعب الإيمان، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل جاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Selanjutnya beliau menutup kajian ini dan beliau mengatakan bahwa inilah yang dapat disampaikan dari sejumlah pelajaran-pelajaran penting yang terambil dari hadis tentang syu'abul iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dan menjadikan apa yang telah disampaikan itu sebagai hujjah bagi kita semuanya dan bukan sebagai bumerang yang akan menimpa kita. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mengajak manusia kepada petunjuk, dan semoga Allah senantiasa memberi kita jalan yang lurus dan menganugerahkan kepada kita jalan yang benar. Sesungguhnya dialah zat yang kita yang menjadi harapan kita, dan sesungguhnya dia yang mendengar semua permohonan hamba-hambanya, dan kemudian dia mengucapkan salat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari kajian ini. طيب عندي سؤال، من الإخوة الحاضرين جمع الشعب التي أو الفوائد التي ذكرتها باللغة العربية؟ beliau bertanya siapa di antara antum semua yang mengumpulkan atau kalian tidak menyebutkan fawaid-fawaid tadi dalam bentuk bahasa Arab. باللغة العربية؟ خذ الميكروفون اقراها باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. اقدم على عنايه الايمان وتعلمه الينا منهم، وثانيا الايمان الذي كما كثيره والجزار العظيمه، وذكر كلمه سبحان ليست بالعاده وانما هي للكثره كما قال تعالى في القران: وإن تستغفر له سبعين مرة. إن تستغفر له سبعين مرة. وهذه الآيات تدل على الكثرة. ثالثا، أن شعب الإيمان ليست على ربطة واحدة، بل بينها تفاوت عظيم، وهذا بل أن الإيمان ليس بمرتبة واحدة بل هي أدنى وأعلى. الفائدة الحادية عشرة. قالوا كلمة التوحيد فهي قيمة هذا الدين وأعماله، وأنها أعظم. الثامنة عشرة، أن كلمة التوحيد لا تكون نافعة لصاحبه بمجرد نطقه باللسان. العشرون فضل الحياة. هذا جوال هدية لك. بارك الله فيك. السؤال الثاني سأحدد وأختار من سيجيب عليه، وهو والدنا الشيخ، رأيته وهو أكبر منها في هذا المكان في معظم سنا، وبيده القلم والكتاب والورقة، يكتب كالشاب الذي في بداية طلب العلم. وهذه همة جميلة جدا في الطلب يشكر عليها، جزاه الله خيرا. فإن أمكن أن يذكر لنا فائدة مما كتبه فأكون شاكرا له، ولو كانت باللغة الإندونيسية ترجم. Bapak Ujang, karena Bapak Ujang ini kata beliau kelihatannya yang paling tua di antara yang hadir. Dan beliau meskipun demikian, tetapi dengan pulpen dan kertas beliau mencatat ibarat seorang anak muda yang semangat dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu beliau ingin agar Bapak Ujang menyebutkan di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, walaupun dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ujang Nadi. لا مجال للضحك. المقام مقام علم واستفادة وتعلم الإيمان، وهذا والدنا جميعا، نسمع ونستفيد. Beliau menyebutkan bahwa tempat ini bukan untuk tertawa, tapi untuk kita menuntut ilmu. Maka tiada kesempatan dan waktu untuk tertawa. Dan beliau mengajak berbicara dengan ayah kita semuanya, maka mari kita perhatikan dengan baik. Saya mengalami pelajaran yang dari pusat. Dari yang pertama, yang terakhir saya penting adalah kepada kita memperhatikan secara rinci tentang cabang-cabang keimanan. Jadi itu juga namanya macam-macam harus disini itu dengan bersungguh-sungguh. Artinya kita cabang-cabang dari Indonesia yang jenis sangat tidak iman. Banyak bagian cabang penting yang itu tidak hanya membatasi berapa jumlah, tapi karena banyaknya cabang-cabang keimanan. Tapi tidak juga hanya satu gerakan. Ada cabang keimanan yang berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Keimanan itu bersama-sama dengan ucapan, bersama-sama dengan keyakinan dalam hati, dan bersama-sama dengan kekuatan. Keyakinan dalam hati sebenarnya tidak malu. Keyakinan dalam ucapan sebenarnya tidak Allah. Keyakinan dalam perbuatan, tapi melaksanakan perintah dan larangan Allah. Jazakallahu khairan. Di soal arju an la yakun muhrijan lahu. Kam umur asy-syekh? Berapa umur Bapak? 69. Kam masyaallah. Ani 70 sana. Masyaallah. Yani asy-syekh umrah 70 sana. وأراه جالسا في المقدمة ويكتب بهذا الكراس والقلم كأنه شاب ما شاء الله في مقتبل العمر والطلب، وهذا يعطيكم الدافع القوي للمواصلة في الطلب، وأن الإنسان كل ما تقدم به السن لا يزال يحتاج إلى العلم والتعلم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله رؤيا في أواخر عمره وبيده الأقلام والأوراق، فقيل إلى متى يا إمام تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم لا يقف عند سن معين، ولا ينبغي للإنسان أن يستحي من طلب العلم. والوالد جزاه الله خيرا ضرب لنا مثالا جميلا رائعا في الهمة والحرص والاستفادة. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يثيبه وأن يصلح له النية والذرية وأن يجزيه خير الجزاء. وهذه هدية جوال ومبلغ من المال لوالدنا الكريم. Jadi inti dari pembesaran beliau adalah kalimat yang terakhir yang mengucapkan bahwa bapak kita ini telah berusia 70 tahun, meskipun demikian beliau tetap bersemangat seperti seorang anak muda yang baru menuntut ilmu. Maka ini sebagai pelajaran penting bagi kita dan untuk sebagai pemicu kita untuk terus menuntut ilmu. Dan inilah sebabnya kehidupan kita dalam menuntut ilmu sejak dari kecil sampai tua. Dan juga pernah diwariskan dari Imam Muhammad beliau mempelajari ilmu sampai akhir atau sampai beliau berusia lanjut. Oleh karena itu kita mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat dan kita saksikan pada hari ini dari semangat beliau di mana menuntut ilmu. أخذنا الأكبر في الكتابة سنا والآن نبحث عن الأصغر سنا، فمن أصغر الحاضرين بيده الكراس والقلم ويكتب معنا في هذا اللقاء؟ ربما لن يخبر عن نفسه، فمن كان بجواره شخص بهذه الصفة يشير إليه ليتقدم. Beliau meminta kepada kita semuanya untuk kalau tadi kita telah memilih yang paling tua, sekarang yang dicari yang paling muda yang membawa catatan dan menulis pelajaran-pelajaran penting dari apa yang beliau sampaikan tadi. Silakan untuk maju ke depan. Dan siapa yang lihat di sampingnya ada anak-anak yang kecil dan usia kecil untuk yang menulis supaya disuruh maju ke depan. Silakan. هل يوجد أصغر من هذا الأخ؟ انتظر انتظر انتظر انتظر. يوجد أصغر من؟ كم عمرك يا كم عمرك؟ 18. هل يوجد أصغر منه؟ yang kecil adalah di bawah 18 tahun. هو قد لا يخبر عن نفسه الذي بجواره يخبر عنه. Mungkin orang yang malu dia bicara. Maka yang dia di sampingnya silakan suruh maju ke mana. الذي بجواره يخبر عنه. ها؟ Mungkin yang di luar masjid ada. أنا أردت أن أحصل على واحد أقل من 10 سنوات. يعني ببعض السياسة كل هذا. وليس شرطا أن يكون كتب كل الفوائد. لأن إذا مستي من السموانة من السبقية لأنها فلاجات يلخص أنا بعض الله. الاسم كلنا الفائدة 15. الجانب 15 ايش يقول؟ متأخر. من اين بدا؟ كريم يعني بوينت برابا عندنا. شلون انت؟ لكن السؤال لماذا تأخرت؟ زحام شديد. زحام في الطريق. خرجت من البيت مبكرا. لأخينا جائزة جزا الله خيرا ساعة، وجاء مشى من بلده الثانية ليلا ولم يتمكن من الوصول، فهو معذور وعذره واضح، فله هذه الجائزة جزاه الله خيرا على حرصه. أسأل الله أن يزيده والجميع علم وهدى وتقى، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. Sebiar berikan kepada karena berangkat dari mengajar jam 2 malam untuk menghadiri kajian ini, karena macet di jalan maka terlambat sampai ke sini. Tapi apa yang ditulis menunjukkan bahwa semangat dan kesungguhan yang baik dari beliau. Nakhid minha wa'ad yastami' la المحاضرة في الشريط ويكمل الذي بقي عليه. أخذ منه وعد يسمع المحاضرة في الشريط ويكمل الذي بقي عليه. اليوم من ذكر هذا سبع مسنين هم سبع منهم تونا يا أبو عبد الرحمن supaya beliau menganjurkan untuk mendengar kaset dari ceramah ini dan supaya menyempurnakan kawaidnya, menggunakan kawaid dari hadis tersebut. Wa ismu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Khaliyati. Tahan, Abdurrahman. Jaa min masafa ba'ida, fa uhdihi aydan kas ma yashrabuhu lana wa ahsan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.